بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الفائدة، وهي بعنوان للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. منقولة من مدارج السالكين، كلام على حلاوة العمل، نقلها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية. طيب لو أنها تكتب فائدة جديدة بعنوانها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. قال: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته، ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن الإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثم نقل كلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. عنوانها: إذا لم تجد للعمل حلاوة. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، هذا عنوان الفائدة. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: إن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا، لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. ثلاث أصناف بعدها: ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله. ثلاث أصناف أيضا: إن سرور القلب بالله، فليتهم إيمانه وأعماله. ثلاث أصناف من أول الصف. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: مقضي فقضاب عود من أول الصف تحت القوس، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، يعني اتهم العمل، اتهم عملك أنه ما هو خالص لله أو ما هو موافق للشرع، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا، يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، قفل القوس انتهى، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، يعني دخل عليه في شيء، دخل عليه الرياء، دخل عليه السمعة، دخلت عليه البدعة في شيء. لما قلنا في كتابه مدارج السالكين في بداية الكلام، المجلد الثالث صفحة 67 إلى 68، أحسنت بارك الله فيك. ألقيت هذه الفائدة في الدرس العام يوم الأربعاء للعاشر من شهر شوال لسنة 1435 للهجرة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.